شرح الجزرية. وكنا قد بدأنا في مسألة موجود، أليس كذلك يا أبا ماجد؟ طيب، وقلت لكم إن الموجود في التلاوة كم؟ تسعة. كم أخذنا؟ أخذنا الطبيعي، وأخذنا البدل، وأخذنا العوض، وأخذنا اللازم، والعارض للسكون. طيب، المد المتصل، وهو أن يأتي حرف المد في كلمة واحدة وبعده همزة، أليس كذلك؟ كقولنا السماء، في كلمة واحدة أتى حرف المد وهو الألف وبعده الهمزة، فلا يجوز للقارئ أبدا أن يقول مثلا والسماء ذات البروج، هكذا والسماء ذات البروج بالقصر، هذا لا يوجد عند أي قارئ. كل القراء يعني اتفقوا على أن المد المتصل يمد، لكن اختلفوا في مقدار، في المقدار. في اللازم لم يختلف، في المد اللازم قلنا يسمى مدا لازما، لأن القراء كلهم قد اتفقوا على مده بالإشباع، يعني 6 حركات. أما الواجب وهو المتصل فهذا يمد إما فويق القصر يعني ب3 حركات، أو بالتوسط 4 حركات، أو فويق التوسط وهو 5 حركات، أو بالإشباع وهو 6 حركات. يعني مثلا ممكن أن تقرأ والسماء ذات البروج، 3 حركات، أو والسماء ذات البروج، 4، وهكذا والسماء ذات البروج، 6 حركات، يعني وهكذا. هذا لكن طبعا من القراء من أوجب الإشباع فيه. المناسبة عندنا من يقرأ بورش مثلا، عند ورش ليس له إلا 6 حركات، يعني عند ورش 6 حركات. المتصل على أي حال، والمنفصل كذلك. فإذا كان قد أوجب الإشباع في المنفصل فكيف بالمتصل؟ والمنفصل عند القراء يسمى جائزا، لأن يجوز فيه القصر ويجوز فيه الوصل عند أغلب القراء. المنفصل مثل المتصل، لكن أن يأتي حرف المد وبعده الهمز في كلمة أخرى، آخر الكلمة الأولى يكون مد، حرف مد، والكلمة التي تليها يكون أولها حرف، يكون الهمزة، تكون همزة، مثل هؤلاء ليست كلمة واحدة، ها كلمة، أولئي وإن كتبت في كلمة واحدة، مثل يا أيها الناس تجدونها كلمة في القرآن، يا أيها الناس كلمة، ولكن هي أصلها يا أيها، مثل يا أيها المزمل، فيجوز فيها القصر، تقول يا أيها الناس، أو يا أيها الناس، أو بالإشباع يا أيها الناس، وهكذا. طبعا على اختلاف القراء. يترك للقارئ أن يمد حركتين أو 4 أو 6. نحن الآن نتعلم فقط القراءة، أما لما تصل إلى التخصص أنت تتخصص في قضية أوجه القراءة، وكيف هل تمد بالإشباع، هذا أمر آخر، أنتم الآن لم تصلوا إلى ذلك، نحن الآن معكم لكي تتعلموا إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة وتأتوا، يعني لما يصل الإنسان إلى ضبط الأمور في المخارج والصفات والأمور هذه، بعد ذلك ينتقل إلى، نحن نقرأ، عامة الإخوة يقرؤون برواية، بقراءة حفص، برواية حفص عن عاصم. رواية حفص عن عاصم يعني في قضية المنفصل عنده فيها أربع أو خمس حركات، أربع أو خمس. وهناك طريق له يجوز فيه القصر، ولكن الأصل عنده أن يقرأ بأربع حركات. يعني هذا حفص، يعني إذا قرأت بقراءة حفص تقول لك أن تقول يا أيها المزمل، يعني بأربع حركات أو خمس، يا أيها المزمل بخمس، ولك أن تقول يا أيها المزمل، لك ذلك كذلك. هذا قلنا إيش؟ المنفصل. المنفصل، فالمتصل واجب والمنفصل جائز. شو بقي عندنا؟ ورش يشبع. اللين، اللين إما أن يكون مهموزا أو غير مهموز. اللين إما أن يكون مهموزا أو غير مهموز. ما معنى مهموز؟ أولا حروف اللين، الواو والياء، يعني الواو ساكنة وقبلها مفتوح، والياء ساكنة وقبلها مفتوح، مفتوح. الواو ساكنة قبلها مفتوح ك خوف مثلا، أو لا هذيك الياء، لا أقول مثلا خير، خير. الياء عندي ساكنة وقبلها مفتوح، لكن متى يكون عندي قضية المد في اللين؟ عند الوقف، إذا وقفت على كلمة خير، إذا وقفت على كلمة خير فأنا عندي إما إما القصر أو التوسط أو الإشباع. مثلا ذلك خير، فأقول ذلك خير، خير بالقصر، أو ذلك خير بالتوسط، أو ذلك خير بالإشباع. الشيخ قانون استطيع أن هو له نفس الأحكام في الوقف، نفس الأحكام. كذلك مثلا ليل، وبالليل إذا وقفت مثلا، لأن إذا لم تقف لا يجوز لك إلا، لا يجوز لك أن تقرأ إلا مثلا وبالليل ذلك خير لكم مثلا، تقول ذلك خير لكم، ما فيهاش مد، هي ياء ساكنة. لا يمكن أن أقول ذلك خير لكم، هل يجوز هذا؟ ما يجوز هذا. إذا نتكلم في مد اللين في الوقف، وبالليل، وبالليل بدون مد قصر، أو وبالليل، وبالليل بالإشباع، هذا هو مد اللين، إما بالياء أو ما قبلها، الواو الساكنة قبلها مفتوح، الياء الساكنة قبلها مفتوح، مثل قريش، ليل، قول، خير، صيف، وهكذا. هذا مد اللين غير المهموز. مد اللين المهموز يعني الذي يكون آخره همزة، مثل شيء، هذا نفسه عند حفص نفسه نفس الحكم، عند ورش يختلف، عند ورش يختلف، ورش سواء وقف أم لم يقف فإنه يمد أربعة أو ست، يعني إما بالتوسط أو الإشباع، يعني هذا الشيء نقول اللين المهموز عند ورش هذا يختلف عن حفص، حفص نفس الحكم، لكن عند ورش سواء وقف على شيء أو سوء مثلا سوء كذلك مد لين مهموس سوء مثلا عليهم دائرة السوء مثلا. إذن قضية مد لين المهموس وقفا أو وصلا هذه عند حفص فقط، عند ورش فقط، مفهوم هذا الأمر؟ يعني بالنسبة للإخوة الذين لا يقرؤون ورش ما يهم هذا الأمر، يعني أربعة أو ستة سواء كان يعني مهموس أو غير مهموس. الآن قلنا الاستثناء عندك فقط في المهموس، أنت إذا وصلت أو لم تصل تمد. أنت لو جاءت كلمة شيء هل لك أن تقول شيء سواء وقفت أم لم تقف، مفهوم هذا؟ لا أنت طبعا لا يمكن أن تمد أنت خير في وسط الكلام إلا في المهموس، هل فهمت أم لا؟ على ماذا تقف؟ لا طبعا أنت مثلك مثل تقرأ مثل حفص، هذا عند القراء كلهم أربعة أو ست يعني بالإشباع مثل العارض للسكون سيكون. يجوز الوقف على سوء شيء بحركتين. نعم. لأن قضية الليل المهموز هذه خاصة بورش عند الوصل أما عند حفص فإنها ستكون مثل اللين الآخر غير المهموز. في سؤال عن اللين؟ كان يجوز في اللين حركتين أربعة. القصر التوسط والإشباع مثل العارض للسكون مثلا الحمد لله رب العالمين، ممكن أن تقول الحمد لله رب العالمين بالقصر، أو الحمد لله رب العالمين بالتوسط، أو الحمد لله رب العالمين بالإشباع، فيجوز هذا ويجوز هذا. في سؤال عن اللين، لماذا سمي لين؟ لأن إخراجه سهل ما في أي صعوبة، ليس فيه تكلف مثل إخراج الضاد ساكنة أو شيء مثلا يكون فيه صعوبة، هذا ما فيه أي صعوبة، لذلك سميت حروف اللين أو مد اللين. باقي عندنا الصلة، مد الصلة أليس كذلك؟ من منكم يفهم مد الصلة جيدا؟ فاهم مد الصلة ما عنده فيه أي مشكلة؟ اللي عنده اللي فاهم مد الصلة يرفع إيده، ما شاء الله طيب نبدأ بأبي ماجد، ما هو مد الصلة؟ حاء الضمير القائم المفرد، إما أن يكون في كلمة أو في كلمتين، له يوم أو. طيب كيف يكون هذا الـ اشرح لي يعني بالحركات و... طيب أنت بدأت أكمل أنت. لو كان أنا ثلاث حالات، إما أن يكون الحرف اللي قبل هذا ضمير والها ضمير والحرف اللي بعده متحركة فيمد، ولو كان قبله أو بعده ساكن لا نمد. طيب أكمل. أنا مد كذا كبرى كذا صغرى. الصلة الكبرى تكون بعد الهاء همز، والصلة الصغرى تكون بعد الهاء حرف. طيب جميل جميل، عندكم فكرة ما شاء الله ما شاء الله. طيب مد الصلة أو يسمى يكون في هاء الكناية أو هاء الضمير، هاء الكناية أو هاء نعم طبعا الضمير، ضمير الغائب يعني المفرد المذكر، المفرد المذكر. ويشترط فيها أن تكون هاء زائدة، أن تكون هاء زائدة، فخرج بذلك خرج بذلك الهاء غير الزائدة الأصلية في الكلمة. مثلا الوجه، الوجه هذه الهاء غير زائدة، غير زائدة أصلية، ضروري أن نقول هاء هاء زائدة. لو قلت إنه كان، هذا هذه الضمير، هذا هذه الضمير الكناية. مثلا في قوله عز وجل به بصيرة، به بصيرة يعني الباء متحركة والهاء كذلك أخذت نفس الحركة، بصيرة متحركة. فهنا لا يجوز أن أقول به بصيرة، به بصيرة، إنه كان به بصيرة كذلك. فيضاعفه له، فيضاعفه له، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. إذا لا يجوز أن أقول فيضاعفه له، فيضاعفه له لا يجوز. يعني تكون هاء الكناية متحركة بين متحركين، هذا هو الأصل، أن تأتي هاء الضمير هذه متحركة بين متحركين، يعني ما قبلها متحرك وما بعدها متحرك، كقوله إنه كان، إنه كان بعباده مثلا بصيرا، إنه كان، فلا أقول إنه كان، إنه كان، أقول إنه كان، إنه كان، فأمد الهاء حركتين، لأن إنه الهاء عندنا متحركة وقبلها متحرك، إنه يعني هنا النون المشددة أصلها إنه، إنه، إنه كان، الكاف الكاف متحركة. إذن عندي القاعدة جميل. فإما أن تكون بين ساكنين، يعني هاء الضمير هذه إما تأتيني بين ساكنين فلا تمد، إذا جاءت بين ساكنين هذه حالاتها تكون بين ساكنين، كمثلا مثلا وآتيناه الإنجيل، وآتيناه الإنجيل، وآتينا ساكن الألف ساكنة، هو متحركة هذه هاء الضمير، الإنجيل ساكنة. إذن لا يمكن أن أقول وآتيناه الإنجيل، لا يجوز أن أمد هنا، فأقول وآتيناه الإنجيل، لأن ما عنديش القاعدة أن تكون متحركة بين متحركين، ما عنديش هنا، هي متحركة صحيح لكن بين بين ساكنين، إذن انخرمت القاعدة. أو تكون بين متحرك وساكن، كقولنا مثلا له الملك، له لام متحركة، الهاء متحركة جميل، لكن عندي ساكن بعد ذلك، فلا يجوز أن أقول، لا يجوز أن أقول له الملك، له الملك، لا يجوز، فأقول له الملك، له الملك هكذا. أو تكون أو تكون أو تكون أي يكون قبلها ساكن وما بعدها متحرك، كقولنا في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، فيه هدى لا ريب فيه هدى للمتقين. فلا يجوز أن أقول لا ريب فيه هدى للمتقين، فيه لا يجوز. فأقول لا ريب فيه هدى للمتقين، لا ريب فيه هدى للمتقين، ولا أدغم، لا أقول لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا طبعا في قراءة أخرى. لكن هناك استثناء عندي، هناك استثناءين في القرآن عند حفص خرج على القاعدة، في سورة الفرقان ويخلد فيه مهانة، ويخلد فيه مهانة، على القاعدة كيف أقرأ؟ فيه مهانة ويخلد فيه مهانة، على القاعدة، ولكن فيه مد صيد. نعم، يعني إذا قرأت لحفص تقول ويخلد فيه مهانة، فيه خالف القاعدة. لماذا؟ لماذا خالف القاعدة هنا؟ لا، هو خالف القاعدة، قضية أنه تقول لي ساكن ولا غير ساكن، هو خالف القاعدة، مفهوم؟ هذا استثناء. أقول لماذا استثنى في هذه الأمور؟ بشير إذا تقول بعضها جميل، ولكن لماذا؟ هكذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، غص وجيب لي ما في أسهل من هذا، هكذا سمع ذلك. لكن طبعا قالوا لأنه طول العذاب، يعني تمثيل لطول العذاب، ويخلد فيه مهانة، فناسب هنا الخلود، ناسب أن يأتي بال، مثل لما قال في سورة الفتح يد الله، فمن أوفى بما عاهد عليه الله، الأصل عليه، عليه، لكن قرأت عليه الله. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها كذلك، ثانيا لأن العرب عندهم لغة أن يقول عليه وعليه، كذلك يقول عليهم وعليهم، هذا يقوله العرب، ولذلك تسمعون بعد مرات في القراءة عليهم وليس عليهم، هذا موجود عند العرب. من العرب من لا يستطيع أن يقول عليهم فيقول عليهم، فنزل القرآن بذلك. ثالثا شوف، قال يد الله فوق أيديهم، تدل على إيش؟ تدل على العلو، فلا يأتي بعد ذلك فيرقق اللام في الله. لو قال عليه كيف نقرأ لفظ الجلالة؟ عليه الله بالترقيق، فما تجيش، ما يجيش هنا الترقيق في هذا المقام، فتكون عليه الله، عليه الله، شفت؟ فيأتي بهذه لكي تأتي بمفخم، لأن القضية فيها يعني يد الله فوق أيديهم فمن أوفى بما عاهد عليه الله، ما تجيش يد الله فوق أيديهم فمن أوفى بما عاهد عليه الله، عليه، فإنك سترقق بالضرورة لفظ الجلالة. نعم، جميل. وكذلك هناك يعني، فإذا قرأت فيه تقول فيه مهانة، ولا تقول فيه مهانة على القاعدة. وخالف القاعدة في سورة الزمر في قوله وإن تشكروا، من يعرف الاستثناء؟ يرضاه لكم. وإن تشكروا يرضاه لكم، ولم يقل يرضاه لكم، مع أنها القاعدة أن نقول يرضاه لكم، يرضاه لكم، لأن قبلها متحرك وبعدها متحرك وهي متحركة، لكن هنا خالف حفص فقال وإن تشكروا يرضه لكم يرضه لكم ولم يقل يرضه لكم. إذن هذا عندنا اثنين في في في في القرآن كله فيه مهانة ويرضه لكم. جميل. هذا مد صلة صغرى، هذا يسمى مد صلة الصغرى. مد صلة الكبرى نفسه إلا أنه يكون بعده، يعني بعد هاء الكناية يأتي الهمز، يأتي إيش؟ يأتي الهمز. نعم. مد الصلة الصغرى يكون بال يكون بالقصر حركتين. نعم. لا يجوز أن تقول كان به بصيرا، كان به بصيرا، حركتين فقط، به بصيرا فيضاعفه له. لكن في المهموز لا، يعني في مد الصلة الكبرى وهو ما بعده همز فيكون فيلحق بماذا؟ بالمنفصل، يلحق بالمنفصل. مفهوم؟ مثلا مثلا أيحسب أن ماله أخلده، ماله أخلده، هذا مد صلة كبرى، ماله أخلده، جاء بعد ذلك الهمز. لا هذا هذا هذا مد منفصل، هذا مد منفصل. به إليه، به إليه، ما أي يعني كلمة ما قبلها شيء. لا نريد من القرآن ما به إليه لازم ما له أخلدة، هذا الصورة ما له أخلدة معروفة في الصورة هذه. في هذه مثلا ما يعلم تأويله إلا الله، تأويله مثلا هذه جميلة، وما يعلم تأويله إلا الله، هذا مثلا جميل. المهم هو أن نفهم، ليس أن نأتي بكل الأمثلة. مفهوم هذا؟ طيب طيب أريد أنا أن أنهي قضية المدود فنأخذ الأبيات التي ذكرها ابن الجزري رحمه الله، فقال والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثابت. فرحمه الله كان يعني دقيقا وكان يعني موفقا أن جمع كل المدود، كل المدود جمعها في هذا البيت، يعني شيء في هذا البيت. والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو قصر ثابت، فكل المدود تندرج في هذا في هذا في هاتين البيتين، في هذا البيتين كل المدود. فالمد لغة هو الزيادة، واصطلاحا إطالة الصوت بحرف مدي من حروف العلة، وهو على ثلاثة أقسام: لازم وواجب، أتى وجائز. يعني اللازم والواجب، يعني اللازم قلنا إيش؟ أخذنا يعني الكلم المثقل والكلم المخفف والحرف المخفف والحرف المثقل، فهذه دخلت في اللازم. وواجب هذا المتصل، المتصل. أتى وجائز، فالجائز دخل فيه المنفصل ودخل فيه اللين ودخل فيه شفت، دخل فيه مد صلة، شفت والقصر دخل فيه الطبيعي ودخل فيه البدل ودخل فيه العوض. شفت في بيت واحد يعني جاب لك المدود كله. وقصر وهو لغة الحبس، القصر هو الحبس. ومنه قوله عز وجل حور مقصورات في الخيام، مقصورات يعني محبوسات في الخيام. واصطلاحا ترك المد وهو الأصل، يعني هذا القصر يعني اصطلاحا هو معناه ترك المد. فكلما خرجت عن القصر فأنت قد مددت. إذا خرجت عن القصر بدأت في المد، سواء بثلاث حركات سواء بست أو خمس أو أربع حركات فهذا كله مد إذا خرجت عن القصر. قال ثبت وجائز وهو وقصر ثبت. ثبت أي ثبت كلاهما أي المد والقصر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قوله. وبعد ذلك أخذ في بيان أقسام المد فقال بعد ذلك فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكين حالين وبالطولي مد. الفاء هذه ماذا تسمى؟ هذه إذا تكلمت بإجمال ثم بدأت تفصل ماذا يسمون هذه الفاء؟ لا تسمى فاء تفريع، تسمى فاء تفريع. فهو ذكر ماذا قالوا: والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثابت. ثم قال فلازم، الآن سيبدأ يفصل فاء التفريع يعني يفرع عن المجمل. فلازم إن جاء بعد حرف مد، إن جاء بعد حرف مد ساكن، حرف ساكن كما سبق لنا، ولا الضالين، حرف المد بعده السكون. إن جاء بعد حرف مد ساكن، ساكن حالين. ما معنى ساكن حالين؟ هذا كله سبق تكلمنا عنه. حالين وقفا ووصلا، نسيتما؟ ساكن حالين سواء وقفت أم لم أقف، وأنا ذكرت لكم ذلك الأسبوع الماضي لكن نسيته، لأن خرج بذلك يعني المد العارض للسكون. فأنا إذا لم أقف لا أمد في العارض للسكون، أليس كذلك؟ إذا قال ساكن حالين وبالطول يمد، بالطول يعني بالإشباع، بالإشباع هذا اللازم. خلاص. إذن فلازم إن جاء بعد حرف مد حرف ساكن حالين بالإضافة، أي ساكن في حال الوصل والوقف، وبالطول يمد يعني يمد بقدر ست حركات أو ثلاث ألفات كما يقولون. واللازم قسمان: لازم كلمي نحو دابة وآذ ذكرين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولازم حرفي نحو انت جيب اي واحد الان، جميل، او مخفف قاف، جميل صاد. فماذا قالوا في العين؟ في العين هي فقط في سورة الشورى وفي سورة مريم. عين هذه فيها اختلاف، هناك من أشبعها ألحقها بالحروف الأخرى، وهناك من لم يشبع قرأها بالتوسط أو بالقصر. قال يجوز في عين كل من فاتحتي مريم والشورى التوسط تفرقة بين ما قبله حركة من جنسه وبين ما قبله حركة من غير جنسه ليكون لحرف المد مزية على حرف اللين، لأن عين لين، هذا عين لين أليس كذلك؟ ففرقوا بين هذا وهذا، يعني اللين يمد حركتين أربع أو ست حركات. ثم قال وواجب، الآن تكلم عن اللازم، ثم قال وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة، يعني هذا الواجب وهو المتصل، إن جاء قبل همزة متصلا، يعني جاء حرف المد قبل الهمزة متصلا في، يعني في كلمة، في كلمة إن جمع بكلمة، مثل الماء ومثل السماء وهكذا. وسمي متصلا لاتصال الهمزة بكلمة حرف المد، وله محل اتفاق وهو اتفاق القراء على اعتبار أثر الهمزة من زيادة المد، ومحل اختلاف وهو تفاوتهم في الزيادة، هم فقط اختلفوا في الزيادة كم يزيد على القصر. والمد فيه عند أبي عمرو وقالون وابن كثير مقدار ألف ونصف، كم؟ يعني ثلاث حركات أو التوسط، يعني أربع حركات عند عند عند عند قالون، يعني أما طبعا عند ورش فهو إشباع، وعند حفص فأربع أو خمس حركات، ويجوز فيه يجوز فيه القصر، يجوز فيه القصر. لا لا، هذا المتصل لا يجوز فيه لذلك قال وعند عاصم مقدار ألفين ونصف، يعني يعني خمس حركات، وعند ورش وحمزة مقدار ثلاث ألفات، كذلك حمزة يشبع يعني. وهذا كله تقريب لا يضبط إلا بالمشافهة والإدمان، هذا كله تقريب ولا يضبط إلا بالمشافهة والإدمان. المشافهة يعني نعم، يعني أن يسمعك الشيخ ويصحح لك، يقول لك قل والسماء ذات البروج، فأنت تقول، هو يقول لك لا لا زيد زيد، أنت أتيت فقط بأربع حركات زيد شوية، فتقرأ مرة ثانية يقول لك لا ما زال عندك شوية، فتقرأ تبدأ تقرأ يقول لك هكذا اقرأ أعد هكذا حتى الآن. وبعد ذلك لم يكتفي بالمشافهة بل قال إدمان، الإدمان، وهذه كلمة جميلة، إدمان، أن تصبح مدمن، تدمن القراءة، تصبح مدمن قراءة. هناك من الناس يدمنون المخدرات والعياذ بالله الأمور هذه، أنت مدمن إيش؟ تقول له أنا والله أنا مريض بالإدمان، أنا عندي إدمان ولكن أنا أقرأ القرآن كثيرا، هذا هو الإدمان عندي. جميلة، مدمن، أن تصبح مدمنا لقراءة القرآن، وهذا يأتي مع كثرة القراءة والإدمان يتحسن، تتحسن القراءة جيدا. نعم الإدمان لا يضبط إلا بالمشافهة والإدمان. ثم قال دقيق، يعني ابن الجزري في جزريته قال وجائز إذا أتى منفصلا، هو تكلم عن ماذا؟ تكلم عن اللازم وتكلم عن الواجب، والآن يتكلم عن الجائز. وجائز إذا أتى منفصلا أو عارض السكون وقفا مسجلا. جميل، ما معنى عرضة؟ ما معنى عرضة في اللغة؟ جاء قابل عرضة معناها أنه لا قابل لم يكن ثم كان، لم يكن ثم كان، هذا هو العروض، عرضة. ألا تقول لإنسان أراد أن يقابلك في مكان وتواعدت معه ولم تأتي، فتقول له عرض لي طارق شيء، عرض لي، لم يكن في هذا الأمر ثم طرأ هذا الأمر، لأن الأصل في الكلمة ليس فيها سكون. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، ما فيها السكون، ولكن سكت فعرض السكون، السكون ليس أصلا في الكلمة، وجائز إذا أتى يكون المد جائزا حال كونه منفصلا بأن يكون حرف المد آخر كلمة والهمز أول أخرى نحو يا أيها الناس، هذا إيش؟ منفصل. أو عرض السكون وقفا مسجلا أي مطلقا، هذا الأمر مطلق أي سواء كان سكونا محضا أو مع إشمام بخلاف الوقف مع الروم فإنه كالوصل نحو نستعين ونحو الرحيم. طبعا أنا لا أريد أن أدخل في بعض الأمور التي تخص القراءات لأنه من الأفضل أن ما تحتاجونها، يعني كيف قرأ يعني أبو عمرو وكيف قرأ البزي عن ابن كثير، الأمور هذه لو قلت لكم هذه الأمور فربما يحصل لكم شيء من الخلط يعني. لا هذا كذلك ورش يعني يا أيها يا أيها طبعا عندك ست حركات. وفي المد للسكون المذكور ثلاثة أوجه: الطول حملا له على اللازم يعني العارض، يعني العارض للسكون حملا له على اللازم، والقصر وفيه القصر كذلك، وفيه التوسط. وفي المد المنفصل خلاف، فورش وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي يثبتونه بلا خلاف، وابن كثير والسوسي ينفيانه بلا خلاف، وقالون والدوري يثبتانه وينفيانه. المنفصل هذا لا لا، وعنده كذلك المد. هناك أمور يعني شوية متخصصة فلا أريد أن أذكرها لكم، فنكتفي إن شاء الله بهذا القدر ونبدأ أسبوع القادم بمبحث جميل جدا وهو معرفة الوقوف والابتداء، وهذا مهم جدا. نحن في سورة يوسف